وجاء إلى المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد ادعى هذا الرجل الإسلام وحاول أن يتصل بالخليفة رضي الله عنه ليوليه منصبا كبيرا، فأبت فطنة الخليفة وأبت أمانته وأبى حفاظه على دين الله أن يولي هذا الرجل اليهودي الذي كان لا يزال عثمان يرتاب فيه، أبى أن يوليه أحد المناصب في الأمة الإسلامية. فاندفع عبد الله بن سبأ بكل أحقاده وبكل بغضائه للإسلام يعمل في سبيل تدمير الأمة الإسلامية، وجد عطفا على آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد عطفا على علي لأنه لم يولى الخلافة، فراح يزيد من هذه العاطفة ويلهبها حتى أخرجها عن حد الاعتدال، حتى جعل أولئك الذين كانوا يحبون عليا ويحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان، جعلهم يحبون عليا وحده ويبغضون أبا بكر ويبغضون عمر ويبغضون عثمان، جعل أولئك الذين كانوا يحبون أصحاب رسول الله الخلفاء الأربعة، بدل أن كانوا يحبون الخلفاء الأربعة أصبح حبهم قاصرا على علي، وينظرون إلى الخلفاء الثلاثة أنهم ظالمون غاصبون حق علي في الخلافة، وما دام خليفة المسلمين ظالما غاصبا فلا يجوز أن يؤخذ عنه دين، والهدف من وراء ذلك ظاهر هو تشكيك المسلمين فعلا في القرآن، لأن الذي تولى جمع القرآن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن هؤلاء، فإذا كان هؤلاء ظالمين غاصبين فلا يستبعد أبدا أن يكونوا قد ظلموا القرآن أيضا، وأن يكونوا قد أنقصوا من القرآن أشياء وأشياء تدل على فضل علي رضي الله عنه. وظل عبد الله بن سبأ يعمل ويعمل حتى حدثت الفتنة الكبرى، وحتى تكونت فرقة بتمامها سميت فرقة الشيعة، توارثها زعماء وزعماء حتى أصبحت تلقب بالشيعة الاثنى عشرية. هناك فرق متعددة للشيعة، ولكن أهمها هذه الفرقة التي لها صلة كبيرة بالبهائية، فرقة الاثنى عشرية، وسميت الاثنى عشرية أو الإمامية، ولكن كلمة الإمامية تستطيع أن تطلقها على كل فرقة شيعية تعتقد بأن إمامها هو الإمام المعصوم، ولكن هذه الفرقة بالذات لكي تمتاز عن الفرق الأخرى نطلق عليها دائما فرقة الاثنى عشرية، ذلك لأنها تدين باثني عشر إماما، أولهم علي رضي الله عنه، وثانيهم الحسن، وثالثهم الحسين، وهكذا إلى أن يصلوا في النهاية إلى الحسن العسكري والإمام الحادي عشر لهم. وقد مات هذا الإمام الحادي عشر للشيعة وهو الحسن العسكري ولم ينجب وراءه ولدا، ولكن الشيعة تزعم أنه ترك غلاما صغيرا اسمه محمد، وأنه نادى على طيور الجنة فحملت هذا الطفل الصغير إلى الجنة وأرضعته الحور العين حتى بلغ سن الخامسة، ثم أعادته إلى الأرض، ثم رغب هذا الإمام أن يغيب عن هذه الدنيا فرارا من الظلم والجور والبغي الموجود في هذه الدنيا، فقر الإمام محمد ابن الحسن العسكري، وهو أسطورة وهمية، لا يوجد في التاريخ شيء اسمه محمد ابن الحسن العسكري إلا في دين الشيعة وإلا في هوى الشيعة، فقد زعموا أنه أنجب، والحقيقة الثابتة في عهد المتوكل العباسي أنه أرسل بعد وفاة الحسن العسكري أرسل القوابل اللي هم الدياس، يعني أرسل القوابل إلى نساء الحسن العسكري وكنا جواري جميعا لم تكن منهن امرأة حرة، وكشفنا على هؤلاء النسوة فلم يجدنا واحدة منهن حاملة، ولكن الشيعة تقول إن إحدى هذه الجواري وهي إخناتون ولدت غلاما صغيرا وحملته طيور الجنة وأرضعته ونزلت به طيور الجنة بعد ذلك ولبث 5 سنوات أو 9 سنوات ثم بعد ذلك شاء الإمام أن يفر من هذا العالم فغاب في سرداب في سمراء سمراء في العراق غاب سلك طريق السرداب وغاب لا تظنوا أنهم يقولون إنه مات بل إنه غاب في مدينة مجهولة قد يسمون هذه المدينة الجابلقة وبعضهم يقولون عنها أنها مدينة الجابرصة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولكي يربط الشيعة قلوب الناس بالإمام زعموا أن الإمام حينما غاب وكل عنه وكيلا وصار هذا الوكيل يجمع نصيب الإمام الغائب من الزكاة باسم الإمام الغائب الذي سيعود مرة ثانية ومات الوكيل الأول وولى من بعده ابنه أيضا وكيلا ثانيا للإمام الغائب ثم الثالث ثم الرابع وهكذا صار للإمام الغائب 4 وكلاء وكانوا يقولون للناس إن الإمام قد غاب وسيظهر قريبا جدا ولكن مرة أرجو إذا نودي على إنسان أن ينادى له بالإشارة تحت فلما يأس الشيعة طبعا من عودة الإمام الذي غاب أعلن الوكيل الرابع عن الإمام المنتظر أن الله قد بدا له ألا يعود الإمام الآن ولذلك أعلن الوكيل الرابع للشيعة غيبة الإمام الكبرى فالإمام الشيعي إذن غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى تبتدئ منذ أن غاب هو إلى زمن الوكيل الرابع والغيبة الكبرى تبتدئ من وفاة الوكيل الرابع حتى الآن ولا يزال الإمام غائبا ولا يزال الشيعة يذهبون إلى السرداب في سامراء يضرعون إلى الإمام أن يرجع وأن يعود ليحمل السيف ليقاتل أعداء آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو المهم لأنها تتصل بعقيدة البهائية إذن اعتقدت الشيعة بأن لهم إماما غائبا غاب هو الحسن محمد بن الحسن العسكري وأن هذا الإمام سيعود مرة ثانية ظلت فرقة الشيعة 12 تضرب هنا وهناك حتى استطاعت عن طريق عائلة تسمى عائلة الصفويين أن تستولي على ملك إيران فيصبح بذلك المذهب 12 هو المذهب الرسمي للدولة في إيران هؤلاء الصفويون جعلوا إيران دولة للشيعة وكلفوا كثيرا من علمائهم وأعظمهم في عرفهم طبعا من يسمونه المجلسي بتأليف كتب عن الإمام الغائب وعن عودة الإمام الغائب وعن أن الشيعة هم أفضل الفرق وعن قدسية الإمام وعن أن الإمام يعلم الغيب وعن الإمام بيده ملكوت السماوات والأرض وعن أن الإمام بيده خزائن السماوات والأرض فألفت هذه الكتب فعلا وحمل الناس في إيران قسرا وظلما على المذهب الشيعي حتى أصبح لا وجود لسني في إيران مطلقا بأي حال من الأحوال وحالوا بين الناس وبين حج بيت الله رب العالمين وكلفوه بحج مشاهد الأئمة ولعلكم ترون أن لهذا أثرا في مصر إذ يعتقد مثلا كثير من الناس أن الذهاب إلى الحسين 10 مرات أو الذهاب إلى البدوي 7 مرات حافيا أو ماشيا فإنه سيكتب له ثواب حجة هكذا قال الشيعة في إيران للناس هناك فحرموهم من حج بيت الله الحرام ووجهوهم إلى حج مشاهد الأئمة أي أبرحة الأئمة وظل الحكم في أيدي الصفويين يذهب منهم مرة ويعود إليهم مرة إلى أن ظهر في إيران شيخ اسمه الشيخ احمد الاحسائي نسبة الى الاحساء ولكنه عاش في ايران. هذا الرجل استغل نظرية الشيعة في ان الامام قد غاب وسيعود، فقال هذا الرجل مؤولا لهذه الاسطورة تأويلا اشد كفرا واشد فسادا، قال عن الامام الذي غاب وانه سيعود ليس هو محمد ابن الحسن العسكري، وانما الذي غاب هي روح الله رب العالمين، غابت عن الامام الثاني عشر وستعود روح الله لتظهر في امام جديد. اذن ليس الذي سيعود هو ذلك الذي غاب بعينه، بل الذي سيعود هيكل بشري اخر تحل فيه روح الله التي كانت موجودة في الإمام الثاني عشر. طبعا هذا الرأي لم يعجب الشيعة الاثنى عشرية، لأنهم إنما ينتظرون عودة من محمد بن الحسن العسكري بعينه وبنفسه. ومات هذا أحمد الأحسائي وتولى من بعد تلميذ الله اسمه كاظم الرشدي. كاظم الرشدي صار على دربه في هذا الوقت نشأ غلام صغير اسمه مرزا علي محمد، معلش من كثرة الأسماء، مرزا علي محمد. ونشأ هذا الشاب يتيما وتربى في بيت خاله وشغف بتلاوة الأوراق الصوفية وتلاوة كتب الطلسمات والأحجبة والتمائم وغير ذلك مما خلفت سحرة القدامى، فأخذ كل ذلك بلبه حتى أصابه شيء من الخبل، فكان يصعد على سطح البيت ويظل في الشمس مدة طويلة ويهزي بكلام أشبه ما يكون بكلام المحمود، حتى خشي عليه خاله فأرسله إلى كربلاء حيث كان يدرس كاظم الرشدي الذي هو تلميذ أحمد الأحسن. وكان كاظم الرشدي يبشر بقرب ظهور الإمام المنتظر، بس بالمعنى الذي قاله أحمد الأحسن، أي يبشر بظهور ذلك الهيكل البشري الذي ستحل فيه روح الله التي غابت منذ أن غاب الإمام الثاني عشر. وأخذ هذا الكلام بعقل هذا الغلام الصغير وكان سنه إذاك 20 عاما، أخذ ذلك بلبه واستهواه، وما هو إلا زمن قليل حتى زعم ذلك الغلام نفسه أنه هو ذلك الإمام المنتظر الذي يرتجيه العالم منذ أكثر من 1000 عام. ادعى هذا الغلام المخبول هذه الأسطورة وكان سنه لا يتجاوز 22 عاما. احتشد حوله كثير ممن يريدون تدمير الدولة الإيرانية، ولا تنسوا، وده يعني له مجال آخر، لا تنسوا أن إيران كانت مطمع لروسيا، كانت مطمع لإنجلترا، وكانت مطمعا لفرنسا، كانت إيران مطمعا للدول الكبرى في ذلك الوقت، كل دولة كانت تتمنى أن تكون لها اليد الأولى في إيران. فاحتشد وراء هذا الغلام المراهق الصغير احتشد وراءه فوج كبير من طلاب الغنائم من روسيا وانجلترا وغير ذلك، واخذوا يشجعون لتثار السائرات في ايران والقلاقل والاضطرابات، فيمكن لهذه الدول الطامعه في ايران ان تتدخل تدخلا عسكريا في شان ايران. وهكذا دائما الاستعمار يثير دائما فتنا دينيه ليحدث بعدها الفتنه الكبرى التي يريدها هو بالذات. وحدث مختصر التاريخ، حدث قتال عنيف بين الباب بين مرزا علي محمد، ونسيت ان اقول لكم انه سمى نفسه الباب. هنالك حديث موضوع يردده الناس يقولون انا مدينه العلم علي بابها، وقد قال مرزا علي محمد انه الباب الذي يؤدي الى علي، وعلي في عرف الشيعه هو الله في صوره علي رضي الله عنه، فهو إذن الباب الذي يؤدي إلى الله رب العالمين، فأطلق على نفسه الباب وسمي أتباعه البابيون. وهذا بكتاب سماه كتاب البيان، وادعى أنه القرآن الذي أوحي إليه من لدن الله رب العالمين، مستشهدا بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، يزعم أن هذا الكتاب هو البيان الذي وعد به المسلمون، لأن كلمة ثم أداة عطف تقتضي التراخي الزمني، وقد مضى القرآن ولم يأتي بيانه، فجاء الباب بهذا البيان لكتاب الله رب العالمين. وكان مصير الباب أن قتل، ضرع، أعني ضرب طبعا بالنار، ولكن لكي تعلموا الخدعة الكبرى التي دبرها الاستعمار قبل أن يموت هذا الرجل، أعطيت رشوة كبرى من روسيا للجنود الذين كلفوا بأن يقتلوا الباب وهو مطلوب على الخشبة، رشوة كبرى. فصوب أولئك الجنود وكانوا من الأرمن الصليبيين، صوب أولئك الجنود النار على جسد الباب، ولكن حينما ارتفع الدخان وجدوا الحبال قد قطعت ولم يجدوا الباب نفسه، وكان الهدف من وراء ذلك طبعا هدف مظبوط، أولا أن يقال إن ده فعلا هو الإمام، لأن الإمام لا يمكن أن تمس جسده النار. المسألة الثانية أن يحاط الباب بمعجزة كبرى، حيث أن 150 جنديا صوبوا النار ولكن النار لم تصب. الهدف الثالث إعطاء فرصة للباب للهرب، وقد هرب الباب في مكان كان أمكر ما يكون، إذ أنه عاد إلى نفس الحجرة التي كان فيها سجينة، وما ينتظر أحد من الناس، طبعا الجنود إذا بحثوا فلا يمكن أن يفكروا أن الباب قد عاد إلى نفس الحجرة التي كان سجينة، فسيبحثون في الطرقات هنا وهنا ويتركون نفس المكان الذي كان سجينة فيه، ولكن أحد الجنود بصر به فعلا وأعيد وطلب وغيرت فرقة الجنود، فمزق الرصاص جسده تمزيقا. وطبعا تعلمون الخدعة أن الجنود إنما وجهوا الرصاص إلى الحبال في المرة الأولى لا إلى جثة الباب. مات الباب ونشأ من بعدهم فتى مدلل اسمه مرزا حسين علي، ونشأ وقال إنه خليفة لهذا الباب، فنفاهم شاه إيران إلى بغداد، وهناك في إيران ادعى مرزا حسين علي هذا أنه ليس الإمام المنتظر كما ادعى الباب، بل ادعى مرزا حسين علي هذا دعوة ما أكثرها وما أكثرها، ادعى أنه الله رب العالمين، ولقب نفسه ببهاء الله، ولذلك سمي أتباعه البهائيين نسبة، ولكن في الأصل اسمه زي ما قلت لكم مرزا حسين علي، ومرزا ده لقب يعني زي كلمة الشيخ أو الأستاذ، هو اسمه حسين علي، ولكن اللقب اللي كانوا لقب بمرزا حسين علي، ولقب نفسه بعد ذلك ببهاء الله، ولذلك سمي أتباعه البهائيين. ضاق بهم أيضا الخليفة العثماني في بغداد، وأنتم تعرفون أن بغداد كانت تابعة للخلافة العثمانية، فنفي بهاء الله ومن معه، واستغفر الله أننا بسميه بهاء الله، نفي مرزا حسين علي إلى أدرنة، راحوا طبعا اسطنبول في الأول وبعدين نفاهم الخليفة في أدرنة، وكان هو وأخ له اسمه يحيى كلاهما يدعي أنه خليفة الباب، وحصل قتال بين الأخوين، ولكن تغلب في النهاية مرزا حسين علي على أخيه، فنشأت فرقة ثالثة. دلوقتي بقى عندنا البابيين وعندنا البهائيين، فرقة ثالثة من أتباع يحيى أخو مرزا حسين علي هذا سموهم نفسهم الأزليين، لأنه لقب نفسه صبح أزل يعني صبح القدم أو فجر القدم الإلهي، أي خرافات وأساطير، مع الأسف وجدت آلاف من الناس يسيرون وراءه. ثم ضاق الخليفة العثماني أيضا بمرزا حسين علي الذي لقب نفسه ببهاء الله، فنفاه مع الأسف إلى فلسطين، وأنتم تعرفون أن فلسطين كانت مصنعا للصهيونيين، وكان الصهيونيون يعملون للعودة إلى أرض فلسطين ليعيدوا إلى أنفسهم ملك سليمان، وكان أن اشترك الصهيونية البهائيين، فأصبح البهائيون القناع الحديث للصهيونية. وسيأتيكم من أنبائه أن البهائية صهيونية مقنعة. مات البهاء وتولى من بعده ابنه كان اسمه عباس أفندي، ولكن سمى نفسه عبد البهاء، وجاء إلى هنا في مصر، ومع الأسف الشديد التقى بالإمام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه وغفر له وعفى عنه، التقى معه في بيروت أيام أن كان الشيخ عبده مصريا، واستطاع عبد البهاء أن يخدع الشيخ عبده فيظن به أنه داعية إسلامي وأنه إنما قام لإصلاح حال الشيعة فقط، وسجل ذلك الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، حيث أثبت أن عباس الداهية استطاع أن يخدع الشيخ محمد عبده، ذلك لأن عباس زي ما حنوريكم العقيدة بتاعتهم، رغم أنه لا يدين بصلاة الجمعة كان يصلي الجمعة مع المسلمين ويقيم الصلوات الخمس مع المسلمين، فالشيخ عبده معذور إذ يظن به هذا الظن، لأنه رأى رجلا أشيب وقور، عالم بالتاريخ، عالم بالفلسفة، عالم بالتصوف، وكان جمح كل الثقافات في دماغه المتدنزق المكيق، كان داهية من الدهاء عباس أفندي هذا، ولذلك البهاية تعتبر في حقيقة مدينة لابن البهاء لا للبهائي. كان عباس على علم وفير بالتاريخ، كان على علم وفير بجميع الفلسفات في عصره، كان على علم وفير بجميع المذاهب الاجتماعية التي سادت في عصره، كان على علم وفير بمذاهب التصوف، كان على علم وفير بمذاهب الفقه، كان على علم وفير بشتى ألوان الثقافات، وبهذه الثقافة استطاع أن يخدع كثير من الناس وأن يظن به الظنون، حتى لقد ظن به الشيخ عبده أنه داعية إسلامي كبير قام لإصلاح حال الشيعة. وطبعا عباس في الحرب الكبرى استطاع أن يمهد بجيوش الصليبية تمهيدا عظيما، حتى دخلت الجيوش الصليبية كما تعرفون في الأرض فلسطين في سنة 1918، وكانت النتيجة أراد الاستعمار أن يعلن شكره العظيم لعباس أفندي، والبهائيون يسجلون هذا في كتبهم، فأقيم حفل كبير أنعم فيه على عباس الملقب بعبد البهاء بنيشان الإمبراطورية البريطانية الذي يعطيه لقب فارس في الإمبراطورية البريطانية، ومن ذلك اليوم أصبح عباس أفندي يلقب السير عبد البهاء. الحقيقة ألف البهائيون هذه الكتب أيام أن كانت مصر رازحة تحت الاستعمار الإنجليزي، ولكن البهائيين لو كانوا قد ألفوا الكتب في هذه الأيام لأخفوا ذلك، ولكنهم كانوا يتمزعون بهذا ليرهبوا الناس أنهم على صلة قوية بالإنجليز فيخشون بأسهم في مصر، ودس كثير منهم في الأزهر وعرف شأنهم وطردوا، ومن بينهم محي الدين صبري الكردي الذي كان يطبع كتب ابن تيمية وكتب البهائية في الوقت نفسه. وقرر الشيخ الأزهر في أيام الشيخ أبو الفضل الجزاوي طرد هؤلاء جميعا من مصر، ولكن الاستعمار تدخل فاكتفى بطردهم من الأزهر فحسب، وبقي هؤلاء في مصر يتاجرون. انتهت الحرب الكبرى ومات عبد البهاء، وتولى من بعده حفيده أو سبقه اللي هو ابن بنته شوقي أفندي رباني، وشوقي أفندي رباني مات السنة اللي فاتت، ولا أدري الهالك الجديد الذي ولد. خلاص عقيدة البهائية عشان الوقت، أولا في ناحية العقيدة، وتنبهوا جيدا لكي تعرفوا صلة البهائية بالصوفية وبالصهيونية في الوقت نفسه. ترى البهائية أن الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن روح مجرد، وهذا الروح لا يمكن أن يعمل إلا إذا تجسد في هيكل بشري، أعني أن الله لا يمكن أن يعمل ولا أن يخلق ولا أن يرزق ولا أن يحيي ولا أن يميت ما دام روحا مجردا، فلا بد له